وهذه الترجمة التي ابتكرها أبو محمد بن قدامة باب صلاة أهل الأعذار استجادها فقهاء الحنابلة، وهي كذلك تتعلق بما سبق ذكره من تطور الترجمة عند الحنابلة، وهذا تارة يختص بفقيه منهم وتارة يعم سوادهم، فتارة تجد هذا ظاهرا في أبي محمد بن قدامة بين كتاب عمدة الفقه والمقنع والكافي والمغني فيما يشير به إلى معاني ما ذكره الخرقي، فالنظر فيما ترجم به تارة وتركه تارة وغير لفظه تارة ثالثة وبين معنى يتعلق به تارة أخرى، كل هذا مما ينفع في فهم تطور الترجمة الفقهية عند الحنابلة، وتارة يكون هذا كما ذكرت باعتبار سواد فقهاء الحنابلة بأنهم كانوا يترجمون في كتبهم المتوسطة بكذا وكذا ثم عدلوا عنه وترجموا بغيره في كتبهم المتأخرة، كالمثال الذي ذكرناه في تراجم كتب فقهاء الحنابلة في عهدهم المتوسط ثم ما انتهت إليه الترجمة عن ذلك المعنى في كتب متأخريهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.